بسم الله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما يذكر أحاديث الشرح أحيانا يحكم عليها وأحيانا يسكت، فعندما يسكت سكوته هل يدل على أن الحديث مقبول عنده؟ هذا الرجل الناس يشتي عليه من ذلك، هو عنده في مرتبة الحسن فصاعدا. طبعا هذا مع ملاحظة قاعدة أنه ليس هناك عصمة لأحد، أما هذا هو القاعدة. أي نعم صحيح. ابن كثير شيخنا في التفسير. لا ليس له قاعدة. ليس له علم.